الله جل وعلا في كتابه إسماعيل أن كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. لا يزال يكون بشرع جديد من كل وجه الرسول، يعني في شيء من الجديد، في شيء من الجديد. فنحن نعلم أن عيسى هو مجدد لشريعة موسى، وأتى بأشياء جديدة، وبقي الأصل وأشياء كثيرة هي ما على ما كان عليه موسى. خلاف بين العلم في تعريف الرسول والنبي طويل، ولا أعلم تعريفا جامعا مانعا من ذلك. معروف قول الجمهور أن الرسول بشر وحي بشرع وأمر بتبليغه، وأن بشر وحي بشرع ولم يبلغه، وهذا ضعيف يخالف القرآن. كيف يقال أو يقال عن النبي بأنه بشر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ؟ إذا ما هي مهمته؟ إذا ما هي مهمته؟ ضروري يكون مبلغا داعيا إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا ما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي، سماه الله جل وعلا مرسلا. ولقد بعثت في أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وجماعة يقولون بأن الرسول بشر أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي بشر أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بتبليغه. يشكل عليه آدم، يشكل عليه آدم، لذلك لا تعرف الجامع المانع. لكن أقرب ما قيل هو هذا الرأي، لأن الرسول بشر أوحي إليه بشرع جديد، ولا يكون كله جديدا، قد يكون مجددا ولكن في أشياء زائدة وناسخة لشريعة من كان قبله وأمر بتبليغه. والنبي بشر أوحي بشرع من قبله وأمر بتبليغه، ولا يكون بشرع من قبله، قد يكون بشرع جديد أوحي إليه، المقصود أوحي إليه وأمر بتبليغه، سواء كان شرعا جديدا أو بشرع من قبله أو مجددا لما قبله. لأنه لو نقول بهذا لما كان هناك فرق بين النبي والرسول على هذا التعريف. الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وقد يكون هذا الشرع في نوع تجديد، والنبي أوحي إليه بشرع، لكن قيل بشرع من قبله، ولكن ليس على من كل وجه بشرع من قبله. لا يرجع علينا قضية آدم. وعلى كل قلت لك أن أكثر هذا التعريف يعني يرد عليه بعض الاعتراضات.